يسترق الشياطين السمع يتخطفونه من الملأ الأعلى فيلقونه إلى الكهان ومن جرى مجراهم من الفسقة، وأكثر هؤلاء كاذبون، يصدق أحدهم في كلمة فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة.